مساء الخير يا دكتور، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنة وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى كل حبايبك. تعيد ان شاء الله بالخير وتبقى مبسوط وكده. يا رب يكون عيد سعيد عليك وتغير، وان شاء الله لعله خير بإذن الله. ان شاء الله الدنيا كلها تبقى حلوة وتبقى الأمور تبقى كويسة، وبإذن الله بعد العيد ولعله خير. وإن شاء الله ناكل بقى الآيس كريم والشوكولاتة، ومناش دعوة بالكحك خالص عشان ما نروحش على المستشفى. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا دكتور ضياء، وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك وكل حبايبك. إن شاء الله بعد العيد يكون في مخرج لفتح العيادة، وتنور تاني مكانك وتسعد مرضاك، وربنا يجعلك سبب للشفاء دايما. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا دكتور ضياء؟ انا ساره، احد متابعين حضرتك وماشي على النظام طبعا، ومش قادره اقول لحضرتك هو فارق معايا ازاي. حابه اقول لحضرتك بس كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله السنه الجايه تكون في احسن صحه واحسن حال ان شاء الله، وتفتح العياده على خير وترجع اقوى من الاول، واحنا جيش حضرتك وفي ظهر حضرتك ان شاء الله، وتبقى احسن وافضل من الاول باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. السلام عليكم دكتور ضياء العوضي، كل سنه وحضرتك طيب، ونسل بعيد الفطر يا رب. عيد سعيد على حضرتك وعلى أسرتك كلها. كل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم، كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور ضياء، أيام خير وبركة وسعادة على حضرتك وعلى أسرتك الكريمة يا رب. ألف مبروك إن العيادة اتفتحت، وإن شاء الله ربنا يجعل اللي جاي كله خير، وربنا يجازيك عننا كل خير. كل عام وحضرتك بخير وصحة وسلامة. مساء الخير يا دكتور، عامل إيه؟ كل سنة وحضرتك طيب، يا رب العيد يبقى وشه حلو على حضرتك دايما، ومبروك جدا فتح العياده، احنا مبسوطين قوي قوي قوي، وان شاء الله تحقق نجاحات اكتر واكتر. كل سنه وحضرتك طيب، واسرتك كلها طيبه وبخير. حبيبي يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيبه يا باشا. حبيبي الاستاذ الدكتور ضياء بالعوضي، هو ده اللقب، لازم يبقى كله بالكامل. كل سنه وانت طيب يا قائد، عايز تسعد عليك كده غالي يا رب. حبيبي